تعال وتتخذون ضعيفا مثلكم أو أضعف، تطلبون منه رزقا أو صحة أو قوة أو غيره، بل وتتذللون له وتطيعونه حيث سار، وإن كان شرا وكأنه رب لكم. قوله تعالى وأنتم تعلمون، أي لا يمكن أبدا أن يكون هذا منكم، وأنتم تعلمون بفطرتكم والتي هي مسلمة أصلا بداخل عقولكم، وتعلمون بعقولكم إذا أحسنتم استخدامها وكنتم منصفين عادلين، وتعلمون من أهل العلم والتعقل والتدبر والتعمق أن الله هو وحده المستحق للعبادة، وأنه لا مثيل ولا شبيه له يستحقها، فلا يليق بكم إذن أن تساووا المخلوق بالخالق، ومن لا ينفع ولا يضر بمن يملك النفع والضر وأصول الأرزاق كلها وكل شيء في الكون، وفي ذلك حث ودفع وتشجيع لهم على عبادته وحده بإثارة علمهم وعقلهم وفكرهم ليسعدوا تمام السعادة في الدارين، وهو عون لهم على البعد التام عن أي سفه بعبادة غيره، وإلا تعسوا تماما فيهما.